في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب الهمزة سهلت في تاريخ سهلت الهمزة وين في كلمة تاريخ تأريخ المراد به هنا هو معرفة تاريخ مواليد الرواة وسماعه من الشيوخ وقدوم من بعض البلاد وفاياتهم أهميته وفائدته والفن المهم قال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ ومن فوائده معرفة اتصال السند أو انقطاعه وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنبر في التاريخ تظاهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين أمثلة من عيون التاريخ الصحيح في سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما 63 وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى الاثنين لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول سنة 11 هجرة وقبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه 11 من الهجرة أقول 11 من الهجرة وقبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه في جمادى الأولى في جمادى الأولى سنة 13 من الهجرة وقبض عمر رضي الله تعالى عنه في ذي الحجة سنة 23 من الهجرة وقبض عثمان رضي الله تعالى عنه في ذي الحجة سنة 35 من الهجرة وعمره 82 سنة وقيل ابن 90 سنة وقتل علي رضي الله تعالى عنه في شهر رمضان سنة 40 من الهجرة وهو ابن 63 سنة صاحب صحابيان عاشا 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام ومات بالمدينة سنة 54 للهجرة وهما حكيم بن حزام حسان بن ثابت أصحاب المذاهب المتبوعة النعمان بن ثابت أبو حنيفة ولد سنة 70 هجرة ولد سنة 80 هجرة وتوفي في 50 بعد 100 هجرة مالك بن أنس ولد في 93 وتوفي في 79 بعد 100 محمد بن إدريس الشافعي ولد 50 بعد 100 وتوفي في 4 بعد 200 أحمد بن حنبل ولد 64 بعد 100 وتوفي في 41 بعد 200 أصحاب كتب الحديث معتمدة محمد بن إسماعيل البخاري ولد في 94 بعد 100 وتوفي في 56 بعد 200 مسلم بن حجاج النيسابوري ولد في 4 بعد 200 وتوفي في 21 بعد 61 بعد 200 أبو داود السجستاني ولد في الثاني بعد 200 وتوفي في 75 بعد 200 أبو عيسى الترمذي في الخامس يا طبعا أنت جبت الجر لازم كنت جر في 75 مش في 75 نمشي أبو عيسى الترمذي ولد في 9 بعد 200 وتوفي في 79 بعد 200 أحمد بن شعيب النسائي ولد في الرابع عشر بعد 200 وتوفي في 3 بعد 300 ابن ماجه القزويني ولد في السابع بعد 200 وتوفي في 75 بعد 200. أشهر المصنفات في كتاب الوفيات لابن زبر محمد بن عبيد الله الرباعي محدث دمشق متوفي سنة 79 متوفى سنة 79 و300 من الهجرة وهو مرتب على السنين. زيون على الكتاب السابق منها الكتاني ثم للأكفاني ثم العراقي وغيره. عرفكم من الفوز من الثقات. تعريف الاختلاط لغة الاختلاط لغة فساد العقل يقال اختلط فلان أي فسد عقله كما في القاموس. اصطلاحا فساد العقل أو عدم انتظام الأقوال بسبب خرف أو عمى أو احتراق كتب أو غير ذلك. أنواع مختلطين من اختلط بسبب الخرف مثل عطاء السعر الثقافي الكوفي الكوفي من اختلط بسبب ذهاب البصر مثل عبد الرزاق بن همام الصنعاني فكان بعد أن عمي يلقن فيتلقن. فلي سمعوا من بعد هذا ما عادش يتسمى حد شيء السماع هذا. من اختلط بأسباب أخرى احتراق الكتب مثل عبد الله لهيعة المصري. حكم رواية المختلطة يقبل منها ما روي عنه قبل الاختلاط ولا يقبل منها ما روي عنه بعد الاختلاط كذا ما شك فيه أنه قبل الاختلاط أو بعده. إذن هذا مرجعه التاريخ يقول فلان وفلان سمعوا عنه قبل الخلط تمام أو قبل احتراق الكتب أو قبل التلقين فهذا السماع إسناده جيد يعني صحيح تمام. والذين ثبت عنهم السماع بعد العمى والخرف واحتراق الكتب سماعهم ضعيف هذا لابد يعني من اتساع البحث والدراسة جيدا في بحث سماعات الرواة عن الشيوخ باش تطلع معاك المعلومات هذه تكتشف فما علة كهذه العلل. نعم. أهميته وفائدته. وفان المهم جدا وتكمن فائدته في تمييز أحاديث الثقة التي حدث بها بعد الاختلاط لربها وعدم قبولها. يعني السماع يحيى بن معين مثلا وأحمد بن حنبل وغير من عبد الرزاق كله كان قبل العمى قبل التلقين فسماع هذه النخبة صحيح. نعم. وسماع المتأخرين عن عبد الرزاق كالدبري ضعيف. نعم. الأخرج الشيخان في صحيحين مع ثقات أصابهم الاختلاط. نعم. ولكن مما عرف أنهم حدثوا به قبل الاختلاط. نعم. هذا من تمام الضبط والمعرفة ودقة أحوال الرواة يعني اللي خرجوا لهم الناس قبل الاختلاط كانت عندهم معلومات كافية خلتهم يخرجوا تمام أحاديث يعلم قطعا أنها صحيحة يعني ما هي قبل هذه الطوارئ أو هذه العوارض. أشهر المصنفات فيه صنف فيه عدد من العلماء كالعلائي والحازمي ومن هذه المصنفات كتاب الاغتلاط بمن رمي بالاختلاط الحافظ إبراهيم بن محمد صدق بن عجمي المتوفى سنة 41 بعد 700 من الهجرة. معرفة طبقات العلماء والرواة. تعرف الطبقة لغة القوم المتشابهون اصطلاحا قوم تقاربوا في السن والإسناد أو في الإسناد فقط. ومعنى التقارب في الإسناد أن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر أو يقاربوا شيوخه. من فوائد معرفته الأمر من تداخل المتشابهين في اسم أو كنية ونحو ذلك لأنه قد يتفق اسمان في اللفظ فيظن أن أحدهما هو الآخر فيتميز ذلك بمعرفة طبقاتهما. والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة قد يكون الراويان من طبقة باعتبار ومن طبقتين باعتبار آخر مثل أنس بن مالك وشبهه من أصحاب الصحابة فهم على العشرة في طبقة واحدة باعتبار أنهم كلهم صحابة وعلى هذا فالصحابة كلهم طبقة واحدة. وباعتبار السوابق إلى الدخول في الإسلام يكون الصحابة 12 طبقة كما تقدم في نوع معرفة الصحابة فلا يكون أنس بن مالك وشبهه في طبقة 10 من الصحابة. ماذا ينبغي على الماضي فيه؟ ينبغي على الماضي في علم الطبقات أن يكون عارفا بما يريد الرواة ووفاياتهم ومن رواه عنه ومن رواه عنهم. وأكثر ما تجدونه في التاريخ هو الوفاية وليست الولادة. نعم. أشهر المصنفين يعني كيموت الرجل يذكر يخمل ذكره، أما كي تولد شكون يعرف عليه باش يطلع هذا إمام فلاح نجار الله يعني. أما الوفاية يعني تكون فما المسيرة وفما التاريخ وفما يعني حياته وفما شخصه وفما أفعاله، فعندها يذكر وعندها يهتم أهل العلم بتقييد الوفاية إذا كان شخص ذا له شأن. نعم. أشهر المصنفات فيه كتاب الطبقات الكبرى للنساء، كتاب طبقات القراء لأبي عامر الداني، كتاب طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السدي، تذكرة حفاظ الذهب. طيب يعني لكل مذهب له كتاب في الطبقات بارك الله هنا يعني ذكر أمثلة. تمام. فالشافعية صنفوا في طبقات أصحاب المذهب وكل مذهب عمل هالمسلك هذا وهذا جيد. يعني في عود ترجعوا مثلا لكتاب تاريخ كبير في شخصية واحد مالكي تعبوا شروحكم ترجعوا الكتاب صنف في تراجم المالكية بارك بش يوفر عليك الجهد وسرعة البحث. كذلك الشافعي كي تحب تبحث على واحد شافعي ما ترجعلوش في التاريخ، ترجعلو في طبقات الشافعية خاطر هما بما أنهم يعني أتباع المذهب فيهتموا بذكر سيرتهم أكثر من اللي باش يهتم به إنسان مؤرخ ما عندوش ميول للشخص هذا. تلقى الشافعي شافعي واللي يعمل له 5-6-7 صفحات ويجيب له كثير من الأحوال والأفعال والأقوال والمسائل والعبادة وغير ذلك من تحصيله العلمي فيفيدكم أكثر من جهة التحرير والباحث في شخص معين. أي معرفة الموالي من الرواة العلماء. تعريف المولى لغة الموالي جمع مولى، والمولى من الأفضال فيطلق على المالك والعبد والمعتق والمعتق اصطلاحا هو الشخص المحالف أو المعتق أو الذي أسلم على يد غيره. أنواع الموالي ثلاثة وهي مولى الحل مثل إمام مالك من أنس الأصبحي التيمي فهو أصبحي صليبة تيمي بولاء الحلف وذلك لأن القوم أصبح موالي أصبح موالي موالي تيمي موالي موالي الله أكبر لأن قومه أصبح موالي لثاني قريش بالحلم. مالك كان يكره هذا ما يحبش الكلام هذا، كان يقول تيمي بالنسب وليس بالحلف، كانوا يطعنون عليه منهم محمد بن إسحاق صاحب المغازي كان يقول موالي تيم فيغضب مالك، هم نسب لتيم الله أعلم. نعم ما مش موالي بالحلف لتيم، فإذا يكون فهمتي نسب لتيم فهمتني أي مناسبة لتيم فهو يعني عائد إلى قريش هناك ولا. نعم مولى العدل هم ربما اختصموا على هذه في الوقت امتحن، ربما من النقاط اللي اختلف فيها مالك وابن إسحاق منهم النقطة دي مسألة النسب، والنسب كان معظم جدا عند العرب إيك أي حاجة تمثل وإلا النسب، فهمتني؟ عياري عياري من غير ما تعب روحك، فهمتني؟ زلاسي زلاسي، فهمتني؟ وهكذا جاكا يعني هو زلاسي، تقول له وانت مثلوثي ولا تقول له ما. يغضبون جدا، فعندهم شرف عظيم يعني وتقدير كبير لمسألة النسب. وتعرفوا قبل يعني الجاهلية كانت فيها برشا مشاكل ومفاسد، فليطلع نسب نظيف وبنكاح صحيح يعني كانت كما نقولوا فهمتني الدنيا الكل حازة فهمتني وملك فهمتني كل شيء بالنسبة له هو إذا كان طلع إنسان من نسب نظيف وصحيح. نعم. فمالك كان يغضب لمسألة الحلف لتيم. نعم. امشي. مولى العتاق. مولى العتاق. مثل أبي البختري الطائي التابع، واسمه سعيد بن فيروز، وهو مولى طيء لأن سيده كان من طيء فأعتقه. وهذا يعني أخذناه في كثير من الأحاديث. تمام. كنافع مولى ابن عمر، فهذا مولى العتاقة، ها هو عبد وأعتقه ابن عمر، فشنو نسموه؟ مولى بالعتاقة. وقلنا المولى تطلق على المعتق، يعني ابن عمر مولى ونافع مولى. تمام. فابن عمر مولى بالعتق. تمام. يعني هو الذي أعتق، ونافع مولى في اثنين بالعتاقة لأنه معتق. نعم. طيب مولى الإسلام، يعني ليكون سبب في إسلام إنسان فهمتني كان كافرا. تمام. فيكون ولاؤه لهذا الرجل، شوفوا نعمة يعني إنسان يكون سبب في هداية رجل. مولى الإسلام مثل محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، لأن جده المغيرة كان مجوسيا فأسلم على يد اليماني بن أخنس الجعفي فنسب إليه. من فوائده الأمن من اللبس ومعرفة، ومنها كذلك ممن يطلق عنه بالمولى لكثرة المجالسة. تمام. فكأنه عبد له، يعني من كثرة ما يبدأ معاه ماشي جي في كل بلاصة ديما معاه، فكأنه الإنسان اللي يغزر يقول هذا يعني ربما فتى يعني عبده. نعم. وهذا وقع لكثير يعني من الطلبة لبعض الشيوخ من التابعين وكذا من الصحابة. نعم. فوائده الأمن من اللبس ومعرفة المنسوب إلى القبيلة نسبا أو ولاء، ومن ثم لتمييز المنسوب إلى القبيلة ولاء، لتمييز ذلك ليتميز المنسوب، ومن ثم ليتميز المنسوب إلى القبيلة ولاء عن من يشاركه في اسمه من تلك القبيلة نسبا. دي مغزر قبل ما تقرأ تزربش. أشهر المصنفات فيه صنف في ذلك أبو عمر الكندي بالنسبة إلى المصريين فقط. نعم. طبعا ما عادش يفيد برشا هذا، اللي كانوا موالي مشاو مع الموالي في الزمان هذاك، وطبعا ما عادش فما منهم بتبيعتهم، فهمت؟ يعني ما عاد فيه كثير فايدة إلا إذا عادت يعني الأمور كسابق عهدها، هاي جاي إلى محالها يعني باش تشعل الدنيا، فهمت؟ الحروبات جاية وفهمت كل شيء باش يرجع، والله أعلم كما تو ترجع، فهمت؟ تولي الملاسين، فهمت؟ تولي كل هرحابي متاع عبيد، فهمت؟ وإيماء، فهمت؟ تولي تقول لصاحبك ايه دولي باش نمشي نشوف أما سمرة النهارين، فهمت؟ هاي تمشي معايا تقلب، فهمت؟ وذاك يحب شنوازية وذاك يحب تركية، فهمت؟ وتولي بورترادس كلها اللي كونتينر جاي بالإيماء والرقيق، فهمت؟ تولي أمور أخرى. أهم شيء معرفة الثقات والضعفاء من الرواة، تعريف الثقة والضعيف لغة، الثقة لغة المؤتمن والضعيف ضد القوي، ويكون الضعف حسيا ومعنويا. اصطلاح الثقة هو العدل الضابط، والضعيف هو اسم عام يشمل من فيه طعن في ضعفه أو عدالته. أهميته وفائدته، ومن أجل أنواع علوم الحديث لأنه بواسطته يعرف الحديث الصحيح من الضعيف. أشهر المصنفات فيه أنواعها مصنفات مفردة في الثقات مثل كتاب الثقات لابن حبان وكتاب الثقات للعجلي، مصنفات مفردة في الضعفاء كثيرة جدا كضعفاء البخاري والنسائي والعقيلي والدارقطني، ومنها كتاب كامل في الضعفاء لابن عدي وكتاب المغني في الضعفاء للذهبي، مصنفات مشتركة بين الثقات والضعفاء وهي كثيرة أيضا، منها كتاب تاريخ البخاري الكبير، ومنها كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهي كتب عامة للرواة، ومنها كتب خاصة ببعض كتب الحديث مثل كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي، وتهذيباته متعددة للمزي والذهبي وابن حجر والخزرجي. فهذا الكتاب الذي اشتغل عليه المزي والذهبي وابن حجر هي رجال الكتب الست فقط، فلذلك قال ومنها كتب خاصة ببعض كتب الحديث. أما التي قبلها ككتاب البخاري وهو التاريخ والجرح والتعديل هو أوسع من ذلك. نعم، يقع فيه الكثير من رجال أحمد ومن رجال الدارمي وغيرهم. نعم، ومسند أبي يعلى وأبي داود الطيارسي وغيرهم أوسع. أم إذا تحب ترجعوا الشخص في رجال الكتب الست تعودون مباشرة مثلا إلى تهذيب التهذيب لابن حجر. تمام، أو إذا أردتم النظر فقط يعني في حاله دون توسع فعودوا إلى تقريب التهذيب وهو مختصر التهذيب، يعني الزوزلي هو عمل لولان التهذيب التهذيب بعدين عاود اختصره والمسمى بالتقريب، ولكن هذا يقرب لكم حال الراوي فقط ولا تحكمون بمجرد النظر في هذه التراجم على السند. يعني ما ترجعش الكتاب ذلك مش تحكم على السند صحيح ولا ضعيف، فهمتوا؟ نعم. معرفة أوطان الرواة وبلدانه، المراد بهذا البحث الأوطان جمع وطن، وطني وهو الإقليم أو الناحية التي يولد الإنسان أو يقيم فيها، والبلدان جمع بلد وهي المدينة أو القرية التي يولد الإنسان أو يقيم فيها. والمراد بهذا البحث ومعرفة أقاليم الرواة ومدنهم التي ولدوا فيها أو قاموا فيها. من فوائده أو قاموا فيها أي أقاموا فيها. ومن فوائده التمييز بين الاسمين المتفقين في اللفظ إذا كانا من بلدين مختلفين، وهو مما يحتاج إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم ومصنفاتهم، إلى أي شيء ينتسب كل من العرب والعجم. لقد كانت العرب قديما تنتسب إلى قبائلها لأن غالبيتهم كانوا بدوا رحلا، وكان ارتباطهم بالقبيلة أوثق من ارتباطهم بالأرض. فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن البلدان والقرى انتسبوا إلى بلدانهم وقراهم، أما العجم فإنهم ينتسبون إلى مدنهم وقراهم من القديم. كيف ينتسب من انتقل عن بلده؟ إذا أراد الجمع بينهما في الانتساب فليبدأ بالبلد الأول ثم بالثاني المنتقل إليه، ويحسن أن يدخل على الثاني حرف ثم فيقول من ولد في حلب وانتقل إلى المدينة المنورة فلان الحلبي ثم المدني، وعلى هذا عمل أكثر الناس. وإذا لم يرد الجمع بينهما له أن ينتسب إلى أيهما شاء، فهذا قليل. كيف ينتسب من كان من قرية تابعة لبلده؟ له أن ينتسب إلى تلك القرية، وله أن ينتسب إلى البلدة التابعة لها تلك القرية، وله أن ينتسب إلى تلك الناحية التي منها تلك البلدة أيضا. ومثال ذلك إذا كان شخص من الدار وهي تابعة لمدينة حلب وحلب من الشام، فله أن يقول في انتسابه فلان الدابي أو فلان الحلبي أو فلان الشامي. كم المدة التي إن أقام الشخص في بلد نسب إليها؟ 4 سنين، وهو قول عبد الله المبارك. أشهر طيب تولي قام بستة شهور وبثلاثة شهور هو بعام، ما عادش الكلام هذا يفهم حتى من جهة العرف وفيما وضع في أذهان الناس، يعني صارت الإقامة نجم تكون حتى شهر وثلاثة شهور ستة وعام. نعم، فله أن ينتسب لا بأس. أما ميكثرش كان هو كل 4 شهور في بلاصة بشبدي صار استنى، فهمتني؟ 7000 بلاد فلو يزي واحدة بركة ولا هات الأخرى وانت تسكن انت تو، فهمتني؟ ايه نعم. أشهر المصنفات فيه يمكن أن نعد كتاب الأنساب للسمعاني الذي تقدم للسمعاني الذي تقدم من مصنفات هذا النوع، لأنه يذكر الانتساب إلى الأوطان وغيره. ومن مظان ذكر أوطان الرواة وبلدانهم كتاب الطبقات الكبرى للنساء. هذا آخر ما يسأل الله في هذا الكتاب. قبل ما تكمل عاد نزل عنا زوز أبوك متواتر وجرح تعديل. أرجع الجرح والتعديل ما قريناهوش. مئة واحد وثمانين ما قريتهوش. طيب 181 يبدأ من شروط قبول الراوي 181. الفصل الراوي شروط قبول مقدمة إليه. قلت لك ابدأ من شروط قبول الراوي. لو تعوك هاوك فعت شو؟ شروط قبول الراوي. أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في الراوي شرطان أساسيان هما. هذا فما شيء منه قريناه راه برك مراجعة. هما العدالة ويعمل بها أن يكون. ويعنون. ويعنون بها أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق سليما من خوارم المروءة. الضبط ويعنون به أن يكون الراوي غير مخالف للثقات ولا سيء الحفظ ولا فاحش الغلط ولا مغفلا ولا كثير الأوهام. نعم. بما تثبت العدالة. تثبت العدالة بأحد أمرين، إما بتنصيص معدلين عليها أي أن ينص علماء التعديل أو واحد منهم عليها، وإما بالاستفاضة والشهرة، فمن اشترط عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه كفاه ذلك، ولا يحتاج بعد ذلك إلى معدلين ينص عليها. ينص عليها، وذلك مثل أئمة المشهورين كالأئمة الأربعة والسفيانين والأوزاعي وغيرهم. طبعا يعني لهنا كلام عام في مسألة الأربعة لأنه عرف بالعدالة، ولكن نحن نحتاج إلى عدالة الرواية تمام التي فيها مع استقامة الدين والضبط. تمام. نعم. ماذا الحافظ ابن عبد البر في ثبوت العدالة؟ رأي ابن عبد البر أن كل حامل علم معروف العناية به محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، واحتج بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا حديث ما عنده حتى شيء يقوم عليه، كل عود يقف عليه يتكسر ضعيف يعني، واللي حسنه فهمت معمل شيء. ابن عبد البر حسن المعنى لمن اتكأ عليه وقال حسنه ابن عبد البر، ما حسنوش ابن عبد البر، حسن المعنى فقط وليس السند. نعم. ما برشة يعود فيه الحديث هذا. نعم. وقوله هذا غير مرضي عند العلماء لأن الحديث لم يصح، وعلى فرض صحته فإن معناه ليحمل هذا العلم من هذا كلام ابن كثير يعود فيه تو هذا، يحمل هذا العلم من كل خالف عدوله بدليل أنه يوجد من يحمل هذا العلم وهو غير عدل. ولكن تشوفوا احنا كلام عبد البر ما هوش غلط يعني من ناحية أنه فهمت يعني من ناحية الكلام في مسألة من عرف بالعناية به وبالعلم فهو محمولا على العدالة ما هوش غلط. خطر شوفوا إيش يقول لهنا، يقول بدليل أنه يوجد من يحمل هذا العلم وهو غير عدل، هكا ولا؟ شوفوا الإقبال، قال رأي ابن عبد البر أن كل حامل علم معروف العناية، لازم نفهموها فهمت، مش قاعد يتكلم على أي واحد يحمل، قال معروف أي عرف بين الناس عناية بالعلم تمام، وهذا لا يكون إلا من قبيل فهمت من شهد له بالعلم وهو عدل عندهم. ما يجيش بعدين غلطنا لهنا فهمت، قال بدليل الحديث أي نمشي معك، يعني ابن عبد البر استخرج منهم شيء من المعنى لا أكثر ولا أقل، مش يعني أصالة العبارة اللي موجودة في الحديث. نعم. فكلامه مش يعني غلط كما حبوا يغلطوا. اي نعم. ماشي. كيف يعرف ضبط الراوي؟ يعرف ضبط الراوي بمواثقته ثقات المتقنين في الرواية، فإما ثقوا في روايتهم غالبا فهو ضابط، ويتضر مخالفته النادرة لهم، فإن كثرت مخالفته لهم اختل ضبطه وله ولم يحتج به. هل يقبل الجرح والتعديل من غير بيان سببه؟ أما التعديل فيقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، لأن أسبابه كثيرة يصعب حصرها، إذ يحتاج المعدل أن يقول مثلا لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، أو يقول هو يفعل كذا ويفعل كذا وهكذا. أما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا، لأنه لا يصعب ذكره، ولأن الناس يختلفون في أسباب الجرح، فقد يجرح أحدهم بما ليس بشيء، فقد يجرح أحدهم بما ليس بجاج. قال ابن الصلاح: وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غير الجرح لهم كعكرمة وعمرو بن مرزوق، واحتج مسلم بسوغين بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيه. ما هو صحيح الكلام هذا؟ أنه مذهب البخاري ومسلم أن الجرح لا يقبل إلا مفسر، لا مش صحيح، ولكن هم كان لهم طريقة في مسألة الجرح، ليس كل جرح قبلوه في بعض الرواة الذين رووا لهما في الصحيحين، بدليل أن البخاري يجرح في التاريخ بلا تفسير. كيفاش يقول مذهب هذا؟ ما هوش مذهب. وكان كل واحد يعني مجروح باش نبقى انا نحكي عليه، راهو قلب فلان وراهو كذب على فلتان وراهو عمل عقد شرعي وهرب على فلانه، فهمتني؟ وهو طامات كبرى، فهمتني؟ طول هذايا، فهمتني؟ كيما هو فاسق وتعدى، فهمت؟ واجتمعوا عليه زوز ولا ثلاثه بالتفسيق او بعدم الامانه او بقله الضبط او فهمتني بفسق العداله قبل، تمام؟ والناظر في كتب التاريخ والتراجم يعلم ذلك، انه ماهوش كل جرح مفسر، لأنه طول هكاية فهمتي الحكاية ويكبر الكتاب. ولكن يكفينا قول الأئمة المعتبرين، يعني أحمد قال ضعيف، ويحيى بن معين قالوا في واحد ضعيف ولا منكر، فمتلوج عليه أنت يا أحمد بالله، علاش ضعيف وعلاش يضعف فيك هو مش ضعيف، فهمتوا؟ إذن فهنا يقول: وهذا مذهب البخاري ومسلم وغيرهم. نعم، ليس كل جرح يقبل، وهذا لابد من النظر باش نشوفوا هل هذا مقبول الكلام ولا مش مقبول، ولكن هذا في أشخاص معينين، فهمت؟ القاعدة ليست يعني مضطردة، يعني مش في كل بلاصة نبقى ونقفوا الجرح هذين نعديوها ولا. طبعا بعض الأشخاص علاش البخاري ومسلم خرجوا لهم رغم أنهم يعني تجرحوا من بعض الأئمة، فما أئمة أخرين تمام في مراتب هؤلاء يعني من جرحوا وثقوهم، تمام؟ فصار هنا الاجتهاد في مبحث الشخص، فهمتوا؟ وذلك علاش البخاري خرج يعني للنمط هذا، فهمت؟ في الصحيح متاعه، وما اعتبروش كلام يعني هؤلاء الجارحين، شافوا فما شوية إفراط، تمام؟ وفما شوية مبالغة فيه. أما مش مذهب البخاري، البخاري يقول في كثير من الرجال فيه نظر، فلان تركوه، فلان منكر الحديث، من غير ما يتكلم عليش، تمام؟ يعني كان مذهبه يلزم هو نفس البخاري في كتابه يقول ذايا عليش وكيفاش وهو شعمل وهو شقدر، تمام؟ نعم، وهو الكتاب في تاريخ البخاري من غير ذايا فهمت تقريبا 9 مجلدات في بعض النسخ وعشر، خلي كان زيد يحكي لنا على فهمت أحوالهم هذوما يولي 50 مجلد ما عاد يقرأ حتى حد، فهمت؟ اي نعم، قلك نحفظ سورة الإخلاص خير لي من هذوما، فهمتني؟ اي نعم، امشي. وهكذا فعل أبو داود، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه ليس مطلقا. هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد؟ الصحيح أنه يثبت الجرح والتعديل بقول واحد، وقيل لابد من اثنين، وهذا القول غير معتمد. اجتماع الجرح والتعديل في راو واحد، إذا اجتمع في راو واحد الجرح والتعديل فالمعتمد أنه يقدم الجرح إذا كان مفسرا. وقيل إن زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين قدم التعديل، وهو قول ضعيف غير معتمد. رواية العدل عن شخص، رواية العدل عن شخص لا تعد تعديلا لأنه عند الأكثرين وهو الصحيح، وقيل هو تعديل. وعمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكما بصحته، وليس وين ترهرزار اجتماع جرح والتعديل في راو واحد هكا يرجع. فالمعتمد أنه يقدم الجرح إذا كان مفسرا ليس مطلقا، نعم، خاصة إذا كان الجارح متأخر عن الذي عدل وهو المتقدم. يعني واحد فهمت في القرن الثاني قال فلان ثقة، جيني واحد في القرن الخامس يقول لي فلان ضعيف، بالك هو عاش معاه فهمتني، ومن يعرفه فهمت. ويحتاج هذا إلى توفيق دقيق يعني باش نقبلوه، لخاطر الزمان بعد فهمت، فيحتاج هذا إلى نظر، بخلاف من وثقه وهو معه تمام أو في طبقته أو بعد عنه بيسير زمن فهو المقدم. هذا الكلام طبعا إن شاء الله توكي نجيو للبحث هذا بوسع طبعا نحكي لكم عليه مليح هذا، لأنه بكل صراحة غلط برشا عباد هذا فهمت، مش الكتير بغلط يعني هالقواعد هذه العامة، لأن هذا يحتاج إلى يعني كثير بحث ونظر وفهم إلى كلام هؤلاء النقاد باش تولي تعرف كيفاش تتكلم على الرواة. أما هذا يعطينا في يعني قواعد عامة، أما ما تاخذوش هذا على إطلاقه. نعم. أي. وقيل إن زاد عدد المعدلين على عدد الجارحين قدم التعديل. أبدا أبدا، ليس مطلقا كذلك. وقال ضعيف غير معتمد. أي هؤلاء هنا جاب. رواية العدل عن شخص. رواية العدل عن شخص لا تعد تعديلا لأنه عند الأكثرين وهو الصحيح، وقيل هو تعديل. نعم، هذا في مسألة رواية المجهيل. تعدى معنا ولا رواية المجهول؟ أه؟ نعم، مجهول العين والمستور. هكذا نعم، فإذا روى ثقة عن هؤلاء لا يعد أنه هذا ثقة هكذا، ولا شكونه ما نعرفوش. إيه نعم. وعمل العامل يوجهه على وفق حديث ليس حكما لصحته، وليست مخالفته له قدحا لصحته ولا في رواته، وقيل بل هو حكم بصحته وصححه الآمدي وغيره من الأصوليين. وفي المسألة كلام خطأ، خطأ الفقهاء في كثير من الأبواب، فرعوا فروعا ووجدوا لها أخبارا ضعيفة فاستشهدوا بها تمام وصحوا الفرع على هذا الأثر وهو الضعيف، ولكن يبقى الحديث ضعيف لا يعني الصحة تمام، لأنه ما عنده في الباب كان هالأثر ذي. يقول لك أنا نحطه خير من نحط كلامي برك، هاك فما شيء يشهد لكلامي، هذا هو المقصود فهمت، أو يقارب ما صححته من هذا الفرع، وهذا كثير في كتب الفقه، ولكن لا يعني صحة الحديث تمام، يعني إذا ناقضه صحيح فلا عبرة لهذا الفرع. نعم، لكن هم كانوا معذورون، فهم معذورون بذلك. نعم، في مسألة وضع حديث فيه ضعف. نعم، ما عندهمش غيره. نعم، قال وليست مخالفته ضعفا للحديث، يعني لو أفتى المفتي بخلاف نص صحيح لا يعني ضعف النص، إنما ربما له نص آخر تمام، له مذهب آخر أنه قدم قول صحابي مخالف لأصل مرفوع تمام، أو رأى أن أهل العلم ببلده لا يفتون به فظن ذلك علة في النص فلم يفتي به، وهذا كثير يعني من الأسباب تجعل الإمام لا يعمل بنص صحيح تمام. نعم. حكم الرواية التائب من الفسق تقبل الرواية، يعني كي تقرأوا الكتب ماذا بيكم تفهموا الباب هذا يا بليح، ما تبدأش ترميه في كلام على العلماء فهمتني هكيك من غير حتى دليل. أبو بكر بن أبي شيبة عمل كتاب رد فهمتني في المصنف فهمتني على أبي حنيفة تقريبا يعني 125 حديث فهمتني، وخر وقدم فهمتني، قال هذوما يعني مما خالف فيها أبو حنيفة النص، غزلوا له الاخرين، يعني هو على اساس تو كان قرا وكان حسوا انه فما مشكله هكا، ولا قول شنو الداعي اللي خلاه يخالف؟ طبعا كثير من الاسباب منها ما ذكرت، ولكن الاحناف قالوا ذي حجه لنحن، خاطر الرجل فهمت اجتهد في 300 الف مساله في 125 حديث ما يتعد حد شيء، انا برا لو جنتوب على اغلاطكم فهمتني، يعني طلع فهمت ولات في صالح والحكاية معاش ضده فهمتني، على 300 ألف 125 مسألة يعني أخطأ فيها فهمتني، وشي يتعدى ذا ما يتعدى حد شيء، فذاك ردوا بالنا من الكلام ذا اللي نسيبوه كان من غير حتى تأصيل. نعم. حكم الرواية الدائمة من الفسق، تقبل الرواية الدائمة من الفسق ولا تقبل الرواية الدائمة؟ نحن على 100 مسألة نغطوا 80 20 تخطف انت ايه والله ايه. نعم. ولا تقبل الرواية الدائمة من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك زجرا له ولغيره. يعني لا تقبل رواية التائب وليس لا تقبل توبة التائب من الكذب، فهي تقبل ولكن في الرواية ما عادش نعول عليه، فأمره إلى الله، ربي تاب عليه، من تاب تاب الله عليه. ولكن إذا يعني كان سبب جرحه بالكذب فهذا لا يقبل وإن استقام أمره رواية، أما توبته مقبولة ما عادش تقبل منه هذا الشيء. فهمتوا؟ شوفوا يعني شوفوا هالأصالة هذه في العلم، أن الكذب أكثر شيء يعني يدمر فهمت النقل حتى في كلامنا العادي، بغض النظر على الرواية. يعني شنو أنت تحب تكذب مع الناس وما تكذبش في الحديث؟ يعني شنو لهنا كبيرة ولهنا تولي تقي؟ اللي ما يكذبش والصادق في النقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي كلامه مع الناس هكا ولا مش لهنا يعمل لي فهمتني شيطان ولهنا يولي لي فهمتني ولي الرحمن فهمتني كذب فهمت فسخ عليه بالأحمر ولكحل كل شيء فهمتني مش على روح وروح فهمت هنا مش مزية. نعم. أما إذا كان يقمر ولا شرب ولا فهمت ولا كلام مالي تيم ولا ثم تاب واستقام أمره ديما في الجامع وظهر عليه الصلاح وتجرب أنه يعني إنسان تاب فعلا، هذا يقبل نقله عن رسول الله، يقبل إن شاء الله، يقبل. نعم يقبل إن شاء الله. نعم. القمار جي عنا خير من الكذاب، يقولكم من نعم هذا يربح فلوس الروح، أما الكذاب يدمر عباد فهمتني، يدمر حوم فهمت، يدمر جوامع فهمت، يزور على العلماء ويكذب ويزيد وينقص. أما القمار جي مسألة متاع مصلحة فهمتني، كلام مالي تيم طمع فهمتني، حاجات تتعدى هذه، شرب فهمتني أموره هو فهمتني وغلط واستقام أمره، فالنجم نقبل منه النقل إذا هو صادق. فما ناس تسكر صادقة هكا ولا تقول هذا ما عمره ما كذب، بس سكر جذا حتى هو سكران ما يكذبش فهمتني، يقول لك نخلص 200,000 ولا 300,000 مرتي تعمل لي ودارنا كذا وطلق المعلومات كلها صحيحة فهمتني. فأي خير من برشا ناس تصلي في النقطة هذه فهمتها. أي كم حكم رواية من أخذ على التحديد أجرا؟ لا تقبل روايته عند بعض كأحمد وإسحاق وأبي حاتم، وتقبل عند البعض الآخر كأبي نعيم الفضل بن كين، لأنه هو بيدو يسفر أبو نعيم الفضل بن كين عنده 11 صغير فهمت، 11 ندري في الدار فهمتني، إيش يعمل أذايا فهمتني، يحدثكم ويقعد جيعان فهمت. أحمد بن حنبل عنده دار يكري فيها ومرته تصنع في شوية صوف، تبيع في شوية نسيج فهمتني. إسحاق بن راهوية عنده الدزة جايبها من فهمتني من بلاد ومن وراء النهر من هارات. وابو نعيم شي يعمل؟ إذن فالمسألة كانت يعني فيها شيء من التقدير، فما ناس اضطرت فأخذوا إما يعني من الناس أو من الدولة، يعني الدولة كانت تعمل منح قبل فهمت للقراء ولا لأهل الفتوى والقضاة العلماء وهكذا أهل الحديث. فأحمد كان لا يقبل بما أنه فهم برشا مشاكل وفلوس مختلطة ومشبوهة ومظالم موجودة فهمت، والدولة كانت تصادر كما تصادر توا الدولة في بعض الأشياء، فيرت بن علي صادروهم قلك فهمت، لكن كسر كراب مكسر، أنا فهمت ما زالت قيمتها هذيك فهمت، ما بطينا بشي بيعه ما زالت تجيب، وصادروا أموال وصادروا شركات والله أعلم الفلوس هذه وين ماشي. قبل يعني قبل الدولة كانت كي تصادر الأموال ترجع لوين؟ مترجع بيت مال المسلمين ثم تصرف على ذوي الحاجات. هذو ما استخدموا الأصل ذي ألا وهو المصادرة، ولكن المصادرة هذه موجودة تو الله أعلم وين ماشي فهمتني. يعني الناس قاعدة تتكلم يقولوا هالمصادرات للشركات هذه بل زادت يعني طاحت قيمتها فهمتها، هالمؤسسات أو الشركات اللي هما صادروها أو بعض الأثاث اللي هما صادروه قاعد يفقد في قيمته، بمعنى موقعش فيه فهمت موقعش فيه النفع وموقعش فيه فهمت زيادة القيمة فهمت، باش يربحوا كما نقولوا مفهوم يعني خزينة الدولة كلها سرقة. أنا هذا فهمت خلوا شيء، خلوا حد شيء. نعم. وأفتى أبو إسحاق الشيرازي لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث بجواز أخذ الأجر. نعم. فالمسألة يعني مقدرة، في ناس اضطروا وفي ناس يعني اللي لبس عليه كما يقولوا وما وش ناقص، ماذا به ما يزيدش التين بل، فمتى مكفي مكفي، فما دي أحواله ما تعجبش وناقص، فهمت، يحتاج إلى شيء من الدعم المادي والمعنوي، فهمت، ندعموه نعاونه. نعم. ويذكر الخطيب في في كتاب الكفاية في مسألة الأخذ عن الأجر، يذكر شخصا ما نسميهوش أنا معانا، يعني كان أكثر منه استغلال ما فماش في التحديث، فهمت، كان يقعد في المجلس يمد يديه يعمل لك صبوله كالتليفون، فهمت، واحد عدى يحط دينار غير يحط الفيل غير يحط ليكم. إذا يده رزنة يعمل لك يحط عامل، فهمتني، واحدة يعمل لك يحط، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ويبدأ يحدث، فهمتني، فكان غاية في اللؤم، فهمتني، حتى أنه مرة في مجلس فما واحد بركة معطاش، قال وانت ايش عندك، فهمت، واخذ على الناس كل وذاك شافه، قال وانت ايش عندك، قال ما عندي شيء أنا، قال له شنو اللي قاعد عليه، هو عنده قصعة يقعد عليه طيب عليه فطوره، فهمتني، فقير على النخر ما عنده شيء، قاعد على قصعة هيك، قال شنو اللي تحتك، قال له فهمتني، قال له هيك حتى القصعة وبعدين بدأ يحدث، فهمتني، يعني حتى لذاك ما سلمش، فهمتني، خذيه له، فهمتني، فهذا غاية في اللؤم بكل صراحة، ما يجيش. نعم. حكم رواية من عرف بالتساهل أو بقبول التلقين أو كثرة السهو، لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم وقت السماع أو يحدث من أصل غير مقابل، ولا تقبل رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث بأن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديث، ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في روايته. حكم رواية من حدث ونسي، تعريفه من حدث ونسي هو ألا يذكر الشيخ رواية ما حدث به تلميذه عنه. حكم روايته الرد إن نفاه نفيا جازما لأن قال ما رويته أو هو يكذب علي أو نحو ذلك. القبول إن تردد في نفيه كأن يقول لا أعرفه أو لا أذكره ونحو ذلك. هل يعد رد الحديث قادحا في واحد منهما؟ لا يعد رد الحديث قادحا في واحد منهما لأنه ليس رايس جدتين. بعد نرجع إن شاء الله. حكم روايته الرد إن فاه نفيا جازما بأن قال ما رويته أو هو يكذب علي ونحو ذلك. القبول إن تردد في نفيه كأن يقول لا أعرفه أو لا أذكره ونحو ذلك. فالأول والثاني والرد لا، إن كان كلاهما ثقة فالحافظ مقدم، فالحافظ مقدم، إن قال الشيخ لم أروه تمام، وقال التلميذ بل سمعته منك وكان كلاهما محل ثقة فالحافظ هو المقدم لأنه مثبت. الله أيوة. إذن فالقاعدة هنا المثبت مقدم على النافي وكلاهما جازم تمام بعلمه، فهذا جازم بالنفي والثاني جازم بماذا؟ بالإثبات. فالمقدم هو المثبت لأنه علم زائد، والحافظ حجة على من لم يحفظ. تمام، هذه من القواعد التي عليكم أن تحفظوها. نعم. هل يعد رد الحديث القبول إن تردد في نفيه فيقول لا أذكر أو عسى وهكذا؟ نعم، فهذا قبول نعم وهو صحيح. نعم. هل يعد رد الحديث قادحا في واحد منهما؟ لا يعد رد الحديث قادحا في واحد منهما لأنه ليس أحدهما أولى بالطعن من الآخر. ما رواه أبو داود الترمذي للرماج من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا باليمين مع الشاهد. قال عبد العزيز بن محمد الدارودي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه فقلت حدثني ربيعة عنك بكذا. فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني أني حدثت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا بكذا. وسهيل يعني في حفظه شيء، تمام، ومنها استخلص أهل العلم بهذه الأخبار وغيرها أن سهيلا يعني مع موضع صدقه إلا أنه لا يرتقي إلى رتبة الثقات الأثبات، تمام، إنما محله الصدق. نعم. وهذا خرج له مسلم واجتنبه البخاري مما مر معنا في مسألة من جرح ولم يقبل جرحه. فسهيل غالب مروياته تستقيم مع ثقات الأثبات وله أوهام، فهذا الجرح يعني ما خلى مسلم أنه يتركه، فهمتني، بل خرج له، تمام. نعم. وتفاداه البخاري من أجل أن سماعه من أبيه قيل أنه صحيفة فيكون منقطع، تمام، ومع هذا خرج له مسلم، يعني ما اعتبر هذا القول. لما؟ لأن سهيلا يروي عن أبيه ويروي عن الأعمش عن أبيه، تمام، فلو كانت صحيفة كما قيل فهمت لما يروي مرة عن الأعمش ومرة عن أبيه، فهذا يدل على أنه يميز أخبار الأعمش عن أبيه وأخباره عن أبيه، تمام. ولو كانت صحيفة كما يذكر لروى مباشرة عن أبيه بالعنعنة، تمام. على كل يعني فنرى أن فما بعض الرواة يعني يحتاج إلى تقدير واجتهاد. نعم. أي أشهر المصنفات في كتاب أخبار من حدث ونسي الخطيب المغزلي. الفصل الثاني في قدر عامة عن كتب الجرح والتعديل. بما أن الحكم على الحديث صحة أو ضعفا مبني على أمور منها عدالة الرواة وضبطهم أو فعل في عدالتهم وضبطهم، لذلك قام العلماء بتصنيف الكتب التي فيها بيان عدالة الرواة وضبطهم منقولة عن الأئمة المعدلين الموثوقين، وهذا ما يسمى بالتعديل كما بين في تلك الكتب الطعون الموجهة إلى عدالة بعض الرواة. قوي صوتك، ما عندكش انت واحد، ما عندكش. بيّنوا في تلك الكتب الطعون الموجهة إلى عدالة بعض الرواة أو إلى ضبطهم وحفظهم، منقولة أيضا عن أئمة غير عن الأئمة غير المتعصبين، وهذا ما يسمى بالجرح، ومن هنا أطلق على تلك الكتب كتب الجرح والتعديل. وهذه الكتب كثيرة ومتنوعة، فمنها المفردة لبيان الرواة الثقات، ومنها المفردة لبيان الضعفاء والمجروحين، ومنها الكتب لبيان الرواة الثقات والضعفاء. ومن جهة أخرى فإن بعض هذه الكتب عام لذكر رواة الحديث بغض النظر عن رجال كتاب أو كتب خاصة من كتب الحديث، ومنها ما هو خاص بتراجم رواة كتاب خاص أو كتب معينة من كتب الحديث. هذا ويعد عمل علماء الجرح والتعديل في تصنيف هذه الكتب عملا رائعا مهما جبارا، إذ قاموا بمسح دقيق لتراجم جميع رواة الحديث وبيان الجرح أو التعديل الموجه إليهم أولا، ثم بيان من أخذوا عنه ومن أخذ عنهم وأين رحلوا ومتى التقوا ببعض الشيوخ وما إلى ذلك من تحديد زمنهم الذي عاشوا فيه بشكل لم يسبقوا إليه، بل لم تصل الأمم المتحضرة في هذا العصر إلى قريب مما صنفه علماء الحديث من وضع هذه الموسوعات الضخمة في تراجم الرجال ورواة الحديث، فحفظوا على مدى الأيام التعريف الكامل برواة الحديث ونقلته، وجزاهم الله عنا خيرا. إليك بعض الأسماء لهذه الكتب. التاريخ الكبير البخاري هو عام للرواة الثقات والضعفاء، الجرح والتعديل يعني عام دخل فيه كثير من رجال كتب المسانيد والسنن وغيرها، مش مخصص إلى رواة معينين بمصنف معين، تمام؟ وهو عام للرواة، كذا فيه ما هو ثقة وما هو صدوق وما هو ضعيف ومنكر، له مخصوص بالثقات ولا بالضعفاء، خلط يعني. فهمنا؟ نعم. وكتب الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم كلها مستخلصة من هذا الكتاب وهو التاريخ، تمام، وأضاف عليه زيادات. ولكن يعني مادة كتب عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي هي مادة كتاب البخاري. يعني جاء قسمه. كيفاش قسمه؟ كتاب تاريخ البخاري مع ما فيه من ذكر الرواة، فيه كثير من الآثار وخاصة المراسيل، تمام، وفيه العلل، يعني يذكر بعض الأسانيد ويتكلم في عللها من جهة السماع أو الإرسال أو الانقطاع، تمام، أو الموقوف. فكجاء عبد الرحمن بن أبي حاتم من بعده طبعا بشوية، فهمت، جاء عمل كتاب الجرح والتعديل اللي هو قاعد يحكي عليه من بكري، تعدى معنا، تمام، خرج فيه الرواة برك، يعني الكلام في الرواة فقط من جهة التوثيق أو الضعف، تمام. ثم جاء إلى المراسيل موجودة في التاريخ الكبير البخاري، خرجها في كتاب واحد وسماها المراسيل، وصار معروف بكتاب المراسيل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. وجاء إلى الأخبار التي عللها البخاري في كتابه فصنف لها كتاب وأدمجها مع زيادات له في كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي، فصاروا ثلاثة كتب، والكل هم ردهم هو التاريخ هذا اللي يفهم يعني تاريخ الكتب كيفاش بدأت تكتب وكيفاش يعني واحد يجبد من الآخر. فصارت يعني هالكتب هذه سهلة للمتناول، اللي يحب المراسيل يجعل المراسيل في أجزاء في جزء مفرد، اللي يحب الرواة فقط والكلام فيهم يرجع إلى كتاب الجرح والتعديل، واللي يحب فهمت العلل يرجع إلى كتاب العلل، فهمت. يعني هو استخلص من هذا الكتاب هذه الفوائد الثلاث، لأنه يعني التاريخ الكبير فيه ثلاثة مواد، الجرح والعلل والمراسيل، فهو خذ الأبواب هذه وزاد عليها، يعني بناء عليها، مش كلها يعني من التاريخ هو يعني جردها وأفرد، لا، ميزها وأضاف عليها وزاد عليها وبنى عليها. فصار اللي يحب يرجع للعلل يرجع إلى الكتاب هذا واحد، واللي يحب يرجع للمراسيل واحد، واللي يحب يرجع للجرح والكلام في الرواة يرجع إلى كتاب الجرح والتعديل. فديما نشوف أن اللولانين هما اللي بنوا كل شيء، هما اللي بنوا كل شيء، وهما يعني اللي جاتهم هم أصحاب الفكر، فرق بين ناقل الفكر وبين صاحب الفكر. حتى اليوم في المشاريع وفي الأمور الدنيوية هكا تمشي، فما صاحب الفكر وفما اللي قاعد يتبع في الفكرة، شكون خير؟ صاحب الفكر هو المؤسس هكا ولا، فهو اللي يعني اللي عنده الفضل وهو صاحب المزية، فهمت، والأخرين يبنيهم بعدهم، فهمت. نعم. أي الجرح والتعديل ابن أبي حاتم كذلك هو عام للرواة الثقات والضعفاء، ويشبه الكتاب الذي قبله. نعم. ومادة كتاب الجرح والتعديل هي مادة أبيه، يعني مجمع نسعات نقول كتاب الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي مش الولد، فهمت، وهذا يعني شبيه بالمدونة، ما هو كلام مالك، ولكن اللي نقله عبد الرحمن بن القاسم والصحنون عاود اخذها من ابن القاسم. فالناس يقولوا المدونة بتاع الصحنون، الناس يقولوا بتاع عبد الرحمن، الناس يقولوا هي بتاع مالك، يعني لانه مالك هو كلامه هو الفتاوى بتاعه. فهذا كيف كيف تقريبا كل الاسئل على الاشخاص اللي موجودة في الكتابة دي هو البوه، وسألت ابي وسألت ابي وسألت ابي، ديما بوه، يعني الكلها بوه، وقليل ما يقول وسألت فهمت أبا زرعة صاحب بوه، فهمتني، حسيلوا قاعدة فهمتني مع بعضهم الجماعة، فهمتني، أين. ولكن مادة هذا الكتاب مادة شكون؟ بوه، فهمتني، فنجم نقول كتاب بوه، لأنه الأجوبة الكل متاع بوه، فهمتني. نعم. اي نعم. ويقول الكتاب ذي املاه عليه يعني من حفظه بو من حفظه. الكل يسأل بو بو يجاوب من حفظه فهمت. نعم اي نعم. كان بو من شدة حرصي حتى كي يدخل الحمام يدوش ولا حاجة يعطي الولد كتاب البر يقول له اقرأ فهمت. يدوش بده يسمع في ولده البر يقرأ فهمت. يذاكر يعني فمش وقت يضيع فهمت. فما شيء مبالغ فيه ساعات يعني ربما أخويا ربما مش مبالغ ربما حقيقة ربما يعني أذية يعني مش قاعد يتصنع ولا يعصي أفلام كيف نحن أذية حقيقتهم أذية فهمتني أذية حقيقتهم كي يقعد فهمتني ويتكلم على هالعلوم أذية يعني ترى العجب فهمتني يعني فمش مبالغ يعني مبالغ فيه بالنسبة لسامرها نقول هذا الكل بالحق وحارس هو على الوقت إيه هو حارس يعني ويدلك على ذلك علمه وطرحه وحفظه. أما أنت فهمت في الحمام وراقد وقايم وما فما شيء فهمتني وما فما حد شيء وتشرب دواء وتعمل منبات وتاكل اللبان وتشري ندرى شنو وما فما شيء إلى ما راح يا رب. إيه نعم. ويشرب العسل وياكل الحوت فهمتني ويحب يولي ذكي ويحب يقوي حفظه وما فما شيء فهمتني. الله المستعان والله العظيم الله. في بالنا بكثرة الميك للواحد يحفظ لا مش كثرة الميك وما هوش زادة يعني واحد ما يقلش بالكل فهمت. الحفظ هذا شيء من الله عز وجل وفما شيء يكتسب يعني عنده الخامة متاع الحفظ غير أنه يطورها بالمراجعة والمذاكرة فهمتني. وفما لي ما يحفظش ولكن يفهم يفهم كي يسمع الكلام يفهم فهمت. ينجم يعني يكون علمه كتابة كما تكلمنا يعني في مسألة الضبط فهمتني صدر وكتاب. فما النوعية الثانية زاد اللي هي الكتاب فهمتني. وفما فهمتني مفهمش حد شيء هذاك يعني يشوف خديمة على روحه فهمتني يكون عائلة ويعرس بمرأة ويشد بلاسته فهمتني ويخدم على روحه اي نعم ويسأل أهل العلم كيف تصير له مشكلة لا أكثر ولا أقل. نعم ما يضيعش وقت أقرأ ثقات لابن حبان. هذا ابن حبان كتاب خاص بالثقات وهذا مقسم على ثلاث طبقات الصحابة الصحابة التابعين تابع التابعين ما تلقاوش فيه أكثر من ثلاثة طبقات يعني ترجعش الكتابة ذي في كل رجل فهمتني إلا إذا حاجتك بالطبقة الأولى اللي هي الصحابة التابعين تابع التابعين حب ترجع يعني لأحوال الرواة يعني دون الصحابة التابعين وتابع التابعين تنجم ترجع للثقات مثلا. أما اللي بعد ما فما شيء ما ذكرهمش هو فهمت. هو قسمه هكا الكتاب. نعم. وكان في الضعفاء لابن عدي وخاصة بتراجم الضعفاء كما هو ظاهر من اسمه. نعم. وهذا ربما أكبر موسوعة في بحث الضعفاء مع ذكر أسانيدهم وطرقهم وعلل أخبارهم. يعني أبدع الإمام ابن عدي الجرجاني هذا يعمل حاجة نوعية بكل صراحة في ذكر الضعفاء يترجم للضعيف تمام وهو علاش ضعيف يأتي بنماذج هو علاش ضعيف يعني يأتي بخمس ست أو ثلاث أو أربع طرق يرويها ابن عدي بسنده من طريق هذا الضعيف ويذكر أين وقع في الخطأ بالنسبة إلى هذا الحديث وين تشدت عليه النكارة وين تشد عليه الوهم وين تشد عليه القلب فهمتني. أعجوبة بكل صراحة هذا الكتاب ولكن طبعا هو متقدم بالنسبة إلى الباحث فهمت. اي نعم. فهكذا بناه كتابه على هذا النص كبير برشا الكتاب. نعم. الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي كتاب عام في الثقات والضعفاء إلا أنه خاص برجال الكتب الستة متعدم عنه بكري قلنا عم خدمه بن حجر اللي يحب ياخذ الكتاب ياخذ تهذيب التهذيب أربع مجلدات مرفق في الفلوس وغني بالمعلومات أنا ديما نغزر برشا حاجات فهمت. قولك شخذ الكتاب الكبير أي ميزان الاعتدال للغلبي كتاب خاص بالضعفاء والمتروكين أي كل من جرح وإن لم يقبل الجرح فيه تهذيب التهذيب لحافظ بن حجر وإعادة من تهذيبات كتاب التهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ومختصراته تقريب التهذيب الحافظ بن حجر وهو اختصار لكتاب تهذيب التهذيب للمؤلف نفسه قريناه بكري نقفل هنا إن شاء الله. موضوع سؤالات من هوني ولا من غادي؟ نعم؟ من هنا. طيب بالنسبة اللي سائلني على مسألة ممارسة الرياضة مثالش نجم إذا يكونوا مستورين مثالش صلاة الظهر قبل 15 دقيقة من دخول العصر وكذا يوم الجمعة صحيحة الصلاة صحيحة الصلاة قال يداوم عليها ما يقلقش يداوم عليها صحيحة.